الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأواصل تفسير قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. هذه الآية يرى كثير من العلماء أنها ناسخة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لكن بعض العلماء خالفهم في هذا وقالوا بأن هذا ليس من النسخ، وإنما هو نقصان لأحكامها، فبدل أن كانت حولا كاملة أصبحت أربعة أشهر وعشرة. وقيل بأن الآية الثانية في ذكر الحول إنما هي في السكنى، والأولى في العدة والإحداد. وفي هذا من الفوائد جواز نسخ المتأخر من القرآن في الترتيب بالمتقدم عليه، وقد استدل بالآية على أن المتوفى عنها تمكث في بيت الزوجية لقوله يتربصن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، خلافا لداود الذي يرى عدم وجوب المكث. ولذا قال الجمهور بأن الورثة لا يبيعون بيت الزوجية مدة العدة، خلافا لبعضهم، وقال مالك: يباع بشرط البقاء لها مدة العدة. ويشمل هذا الحكم عند مالك وأحمد ما لو كان الزوج يملك منفعة السكن ولو لم يكن يملك رقبتها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وقد استثنى العلماء من ذلك خروجها في النهار لحاجة بحيث تعود لتبيت في بيتها، كما استثنوا خروجها للضرورة ليلا. وحكم الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها، أما من توفي لها قريب كوالدها وابنها وأخيها فلا يحل لها أن تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام، للحديث المتفق عليه: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وظاهر الآية أن حكم الإحداد والعدة عام في الحرائر والإماء والصغار والكبار، وبذلك قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا إحداد على أمة ولا على صغيرة. وعموم الآية يؤيد قول الجمهور. وظاهر الآية اختصاص الإحداد بالمتوفى عنها زوجها، وقال أبو حنيفة وأحمد: تحاد المطلقة طلاقا بائنا. قال أحمد: ذلك على سبيل الإباحة أو الاستحباب. وفي الآية أن المعتدة للطلاق الرجعي إذا مات زوجها أثناء العدة فإنها تنتقل لعدة الوفاة، وأما المطلقة البائن فقال مالك والشافعي: تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة. وقال طائفة من العلماء: تنتقل لعدة الوفاة والأول أقوى. وظاهر هذه الآية يدل على أن العدة تبدأ من يوم الوفاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وقال بعض التابعين: من يوم يبلغها الخبر. وظاهر الآية أن عدة الكتابية أربعة أشهر وعشرة أيام، وقال بعضهم بأن عدتها ثلاثة أشهر. وظاهر الآية أن انتهاء العدة لا يحتاج إلى حكم قضائي، بل متى مضت المدة انتهت العدة. وقد اختلفوا في نفقة المتوفى عنها الحامل، فقال ابن عباس: نفقتها على نفسها، وقال ابن مسعود: نفقتها من جميع المال، وقال جماعة: نفقتها من نصيب ولدها. قد قال الحنفية بأنه لا سكنى لها، وقال مالك: لها السكنى إن كانت سكنى الدار مملوكة للزوج. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. في الآية المنع من التصريح بخطبة المعتدة من وفاة زوجها، وكذا لا يجوز الكلام معها بذكر الجماع أو ما يرغب فيه أو يذكر به. وفي الآية جواز التعريض والتلميح للرغبة فيها، كما لو قال: أنا أبحث لي عن زوجة وأحتاج للزواج، أو أن يقول: كل يرغب فيك، أو مثلك يبحث عنه، أو أن يهدي لها، أو يقوم بمساعدتها على إنجاز أعمالها، أو أن يمدح نفسه عندها. وقد أجمع العلماء على المنع من خطبة الرجعية لا تصريحا ولا تلميحا، وعلى تحريم التصريح بخطبة البائن، واختلفوا في التعريض لها. وفي الآية مشروعية تقديم أمر الزواج بأن يكون بين يدي الزواج خطبة بكسر الخاء، وأما الخطبة بضمها فالموعظة. وفي الآية جواز إضمار الإنسان في نفسه الزواج بالمتوفى عنها بعد انتهاء عدتها، وتحريم المواعدة سرا بأن يكون بينه وبين المعتدة اتفاق على الزواج بعد انتهاء العدة. وقد استدل الشافعية والحنفية بالآية على رفع حد القذف عمن عرض بالقذف ولم يصرح به، وهو المشهور من مذهب أحمد، وخالفهم مالك. ومن واعد سرا فاتفق على النكاح بعد العدة ثم تزوجها فقيل النكاح باطل، وقال مالك: أحب إلي أن يطلقها فإذا حلت خطبها مع الخطاب. وقيل عن مالك: يفرق بينهما وجوبا. وقال الشافعي وأحمد: النكاح صحيح مع تحريم التصريح لعدم التداخل بين الفعلين. وقد استدل الشافعي وأبو حنيفة بالآية على أن من عقد على امرأة في عدتها بطل العقد، لكنها لا تحرم عليه، بل يجوز أن يعقد عليها بعد العدة. وقال مالك وأحمد: تحرم عليه على التأبيد لقضاء عمر بذلك، وهو مما يشتهر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وأخذ من ذلك أن النكاح الفاسد شبهة يدرأ بها حد الزنا. والجمهور على عدم تداخل العدتين خلافا لأبي حنيفة الذي يرى تداخلهما ولو كانتا من رجلين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح بخطبتها، وهو المراد بقوله: ولكن لا تواعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم. وأما التعريض الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن. وفي الآية من الفوائد التحذير من إضمار مخالفة الشرع ولو لم يقدم الإنسان عليه، والترغيب في الحذر من الله ومن عقوبته. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.